نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمله الظالمون من تجبر وتكبر وما يقومون به من ظلم وطغيان، فلا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم وأخرهم أنه غافل عنهم مهمل لهم، لا يعاقبهم على صنعهم ولا يؤاخذهم على فعلهم، بل يحصي ذلك ويعده عليهم عدا. فالله سبحانه يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون ويتجبرون ويطغون، ويسمع بوعيد الله لهم ثم لا يراه واقعا بهم في هذه الحياة الدنيا. فهذه الآية تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة التي لا إمهال بعدها ولا فكاك منها، أخذهم في اليوم العصيب الرهيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع، فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك، فأبصارهم ظاهرة شاخصة مديم النظر لا يطرفون لحظة ولا يغمض لهم جفن، وتبين مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيء ولا يلتفتون إلى شيء، رافعي رؤوسهم لا عن إرادة ورغبة ولكنها مشدودة رغما عنهم إلى السماء، لا يملكون لها حراكا من هول ما يرون، يمتد بصرهم إلى ما يشاهدونه من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم، وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يعونه فيعتذرون به أو يحفظونه ويتذكرونه فيحتجون به، فهي هواء خواء خربة ليس فيها شيء من خير لعظم ما حل بها من الوجل والخوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.